الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو الدرس 50 من دروسنا في مباحث قواعد الاستنباط من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. السلام على رسول الله. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة، والنفي على ضربين، طارئ كبراءة الذمة من الدين، فهو حكم شرعي يجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة في الإثبات، ونفي أصلي وهو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع كاندفاء صلاة سادسة، فهو منفي باستصحاب موجب العقل، فلا يجري فيه قياس العلة لأنه لا موجب له قبل ورود السمع، فليس بحكم شرعي حتى تطلب له علة شرعية، بل هو نفي حكم الشرع ولا علة له، إنما العلة لما يتجدد، لكن يجري فيه قياس الدلالة، وهو أن يستدل بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله، ويكون ذلك ضم دليل إلى دليل هو استصحاب الحال، والله أعلم. الأحكام الشرعية التي يراد إثباتها بواسطة القياس على نوعين: النوع الأول أحكام مثبتة، وهذه الأحكام الثبوتية يجوز إثباتها بالقياس عند كل من يقول بحجية القياس. والنوع الثاني من الأحكام أحكام النفي، التي لا تشتمل على إثبات، وإنما تشتمل على نفي الحكم وعدم إثباته، وهذه على قسمين: القسم الأول النفي الطارئ، والمراد به رفع حكم بعد ثبوته، ومن أمثلة هذا ما لو جاء الشرع بإثبات وصف أو بإثبات حكم عند وجود وصف، فيقوم المجتهد، مثال ذلك ما لو جاء الشرع بإثبات حكم عند وجود وصف، ثم جاءنا دليل يدل على ارتفاع الحكم، عند وجود مانع، فنلحق به ما يماثله. ومن أمثلة هذا أن الشرع جاء برفع أو بنفي وجوب الصلاة على المجنون أو على من طرأ عليه الجنون، فقاس الجمهور عليه المغمى عليه، قالوا بأن الحكم هنا هو وجوب الصلاة، يمكن نفيه في حق المغمى عليه بقياسه على المجنون، فهذا نفي طارئ. وقول المؤلف كبراءة الذمة من الدين هذا استدلال من المؤلف على جواز إثبات النفي الطارئ بواسطة القياس، وهو مثال للنفي الطارئ، ولا فرق في إثبات النفي الطارئ بين قياس العلة وقياس الدلالة، والعلة سابقة للمعلول، والدلالة قد تكون لاحقة للمدلول. من أمثلة الدلالة دلالة الدخان على النار، وقول المؤلف كالإثبات هذا استدلال منه، ومعناها أنه كما جاز إثبات الحكم الشرعي بواسطة قياس العلة وقياس الدلالة، جاز تقرير النفي الطارئ بهما، المسألة الثانية في النفي الأصلي، المراد بالمسألة تقرير عدم لزوم النفي الأصلي آسف المراد بالمسألة تقرير هل يجوز إثبات النفي الأصلي بواسطة القياس أو لا يجوز ذلك. المراد بالنفي الأصلي نفي تعلق الأحكام بالذمة، ويستعمل لنفي الواجبات كما في براءة الذمة، ويستعمل في نفي التحريم كما في استصحاب الإباحة الأصلية. والنفي الأصلي يصح إثباته بالاستصحاب بالاتفاق، وإنما الخلاف في إثباته بواسطة القياس. ومنشأ الخلاف في المسألة من ثلاثة أشياء، أولها هل النفي الأصلي ثابت بواسطة الشرع أو بواسطة العقل، وقد تقدمت معنا هذه المسألة في باب الإباحة، وهي مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع. فالأشاعرة يرون أنه لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع، لأن العقل لا يثبت الأحكام عندهم، بينما المعتزلة يرون إمكانية إثبات الحكم الأصلي بواسطة العقل. فعلى القول الثاني يمكن إثبات النفي الأصلي فعلى القول الثاني لا يمكن إثبات النفي الأصلي بواسطة الشرع، لأن ثبوته متقرر بالعقل قبل ورود الشرع. والمنشأ الثاني الذي نشأ منه هذا الخلاف هو مسألة هل العلة مؤثرة في المعلول، وعليكم السلام الله بالخير، حياك الله، كيف الحال؟ الله يحييك. هل العلة مؤثرة في المعلول أو غير مؤثرة؟ فعند الأشاعرة العلة المؤثرة، وعلى ذلك فعند المعتزلة العلة المؤثرة. السلام ورحمة الله. المنشأ الثاني في المسألة هل العلل مؤثرة في المعلول أو لا، فعند المعتزلة أن العلل مؤثرة، بالتالي لا يمكن أن يتقدم القياس الشرعي النفي الأصلي لعدم إمكان تأثيره فيه. وعند الأشاعرة العلل الشرعية أمارات، والأمارة لا يلزم أن تكون متقدمة على مدلولها، بخلاف المؤثرات. والمسألة الثالثة في مسألة هل الإباحة حكم شرعي أو هي حكم عقلي، فعند الكعبي أنها حكم عقلي، وعلى ذلك لا يمكن إثباتها بواسطة قياس شرعي. وهناك محل الرابع أو منشأ الرابع، وهو هل يصح توارد دليلين على مدلول واحد، خصوصا مع اختلاف نوعهما، حيث يكون أحدهما شرعيا والآخر عقليا، أو لا يصح ذلك؟ فالجماهير يرون إمكانية تعاضد الأدلة وإن اختلفت أنواعها. الجماهير يرون إمكان تعاضد الأدلة على مدلول واحد وإن اختلفت أنواعها. وعلى ذلك يمكن إثبات النفي الأصلي بواسطة الاستصحاب وبواسطة القياس. وبناء على ما سبق، فالعلماء لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة. والقول الأول أنه لا يصح إثبات النفي الأصلي بواسطة القياس الشرعي، قال به كثير من الأشاعرة والقول الثاني المشاعرة. القول الثاني يعني هو مقتضى مذهبهم القول بالجواز، لأن الحكم الشرعي عندهم قديم، الخطاب الشرعي قديم، فلا يمتنع أن يكون إثباته بواسطة النفي، بواسطة إثبات النفي الأصلي بواسطة القياس الشرعي. لكن هذا لا يجري مع قواعد مذهبهم من هذه الجهة، لكنهم هنا قالوا بناء على مآخذ منشأ الخلاف السابق. القول الثاني يقول، الأول يقول، القول الثاني بصحة نفي، بصحة تقرير حكم النفي الأصلي بواسطة القياس، والقول الثالث التفريق بين قياس العلة وقياس الدلالة، بحيث يمكن إثبات النفي الأصلي بواسطة قياس الدلالة لأن الدلالة قد تتأخر عن المدلول. بخلاف قياس العلة، فإن العلة لابد أن تكون متقدمة على المعلول، وهذا هو اختيار المؤلف رحمه الله تعالى. وبناء على ما قرر سابقا، من كون النفي الأصلي ثابت بالشرع، وأنه لا يوجد زمان قبل ورود الشرائع. نقول بأنه يصح إثبات النفي الأصلي بواسطة القياس، وقول المؤلف هنا بأن النفي الأصلي هو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع، بناء مبني على القول بأن النفي الأصلي لا يثبت بالشرع وإنما يثبت بالعقل. قد صرح فيه بقوله هو منفي باستصحاب موجب العقل، قوله فهو منفي يعني وجوب الصلاة السادسة، فلا يجري فيه قياس العلة، لا يجري فيه يعني في النفي الأصلي، لأنه لا موجب له كسر الجيم قبل ورود السمع، أو لأنه لا موجب يعني لا أثر للقياس قبل ورود الشرع، فليس النفي الأصلي بحكم شرعي وإنما هو حكم عقلي عند من يقول بذلك. من يقرأ لنا كلام الغزالي في هذه المسألة عند أحد منكم؟ الغزالي أطال في البحث المسألة كثيرا، قال المؤلف اختلفوا في أن النفي الأصلي هل يعرف بالقياس، وأعني بالنفي الأصلي البقاء على ما كان قبل ورود الشرع، والمختار أنه يجري فيه قياس الدلالة لا قياس العلة، وقياس الدلالة أن يستدل بانتفاء الحكم عن الشيء على انتفائه عن مثله، ويكون ذلك ضم دليل إلى دليل، وإلا فهو باستصحاب موجب العقل النافي للأحكام قبل ورود الشرع مستغن عن الاستدلال بالنظر، أما قياس العلة فلا يجري لأن الصلاة السادسة وصوم رمضان انتفى وجوبهما لأنه لا موجب لهما كما كان قبل ورود الشرع، وليس ذلك حكما حادثا سمعيا حتى تطلب له علة شرعية، بل ليس ذلك من أحكام الشرع، بل هو نفي لحكم الشرع ولا علة له، إنما العلة لما يتجدد حدوث العالم له سبب وهو إرادة الصانع، أما عدمه في الأزل فلم تكن له علة، إذ لو حيل على إرادة الله تعالى لوجب أن ينقلب موجودا لو قدرنا عدم المريد والإرادة، كما أن الإرادة لو قدرنا انتفاءها لانتفى وجود العالم في وقت حدوثه، فإذا لم يكن الانتفاء الأصلي حكما شرعيا على التحقيق لم يثبت بعلة سمعية. أما النفي الطارئ كبراءة الذمة عن الدين فهو حكم شرعي يفتقر إلى علة فيجري فيه قياس العلة. تلاحظ كلام العلامة الغزالي يتنافى مع أصول مذاهب الأشاعرة في قولهم بأن الخطاب الشارع قديم. نعم واصل. قال رحمه الله فصل. لا، براءة الذمة بعد ثبوتها بعد شغلها، وهذا المراد به الآن التقريب للنفي الطارئ، وليس المراد به إثبات القياس في نفي طارئ. نعم. فصل. قال بعض أهل العلم يتوجه على القياس 12 سؤالا: الاستفسار وفساد الوضع والمنع والتقسيم والمطالبة والنقض والقول بالموجب والقلب وعدم التأثير والفرق والمعارضة والتركيب. أما الاستفسار بس أورد المؤلف في هذا الفصل مبحث الاعتراضات على الاستدلال بالدليل القياسي، وهذه الاعتراضات ليس ورودها خاصا بالقياس، بل هي ترد على جميع الأدلة، ترد على الاستدلال بجميع الأدلة، وإنما ذكرها المؤلف في باب القياس ولم يذكرها في غيره، لأن الأدلة لأن الاعتراضات الواردة على القياس أكثر، ولأن غالب ما يرد على غير القياس من الاعتراضات يرد على الاستدلال بالقياس. وبعض أهل العلم يجعل الاعتراضات في فن مستقل يسمونه الجدل أو الجدل الفقهي، وقد اختلف العلماء في اسمها، فسماه طائفة الأسئلة لأنها مناقشات ترد على الاستدلال بالقياس، ولأن منها ما لا يمكن اعتباره اعتراضا مثل الاستفسار، بينما سماها آخرون الاعتراضات بناء على أن المعترض يقف في وجه المستدل ويريد إشكالا لا يمكنه من إتمام الاستدلال حتى يجيب عن ذلك الاعتراض، بينما سماه آخرون القوادح، والأسئلة التي يمكن إيرادها 5 أنواع: سؤال عن المذهب، وسؤال عن دليل المذهب، وسؤال عن وجه الاستدلال، وسؤال على جهة الاعتراض، والقسم الخامس السؤال عن حقيقة المذهب. وإن لم يكن الخامس مشهورا عند الجدليين، وغالب مباحث الأصول يستفيد منها الناظر والمناظر، إلا هذا المبحث فإنه خاص بالمناظر فقط. ولهذا ذهب طوائف إلى عدم اعتبار هذا المبحث من الأصول، لأنه لا يستفيد منه المجتهد الناظر. وقد اختلف العلماء في تعداد الأسئلة، فرأى المؤلف أنها 12 سؤالا، وأوصلها بعضهم إلى 28 سؤالا، بينما اقتصر بعضهم على 4 أو 6. ومنشأ هذا إلى التداخل، بين الأسئلة. فمثلا سؤال المنع يجعله الأكثر سؤالا واحدا، بينما يقسمه آخرون إلى 4 أسئلة. وقد ذكر المؤلف هنا عددا من أنواع الأسئلة، ولكنه عند التفصيل خالف ما ذكره هنا مقدمة المبحث. فعند التفصيل ذكر سؤال فساد الاعتبار، وذكر هنا سؤال الفرق، ولم يذكره في التفصيل. وذلك أن سؤال الفرق نوع من أنواع سؤال المعارضة، وسيأتي تفصيل هذه الأسئلة فيما يأتي بإذن الله عز وجل. ومن المعلوم أن هذه الأسئلة تتطلب أن يكون هناك مستدل يورد الدليل القياسي، وأن يكون هناك معترض، ويترتب عليه أن المسائل تكون فيها استدلال أولا، هو إيراد الدليل القياسي، ثم يكون هناك اعتراض على السؤال، على القياس الذي هو السؤال، ثم يكون هناك جواب عنه. نعم. من فعل ذلك؟ نعم. قال رحمه الله: أما الاستفسار فيتوجه على المجمل وعلى المعترض إثبات الاحتمال، ويكفيه في إثباته بيان احتمالين في اللفظ، ولا يلزمه بيان المساواة بينهما لأنه ليس في وسعه ذلك، وجوابه بمنع تعدد الاحتمال أو بترجيح أحدهما. هذا هو السؤال الأول من أسئلة القياس، سؤال الاستفسار، والمراد بالاستفسار طلب توضيح المراد بلفظ المستدل، مأخوذ من الفسر الذي من أصوله التفسير. وسؤال الاستفسار على نوعين: النوع الأول الاستفسار عن اللفظ الغريب، ومن أمثلة ذلك ما لو قال المستدل: جاز أكل أو منع من أكل صيد الذئب فيمنع من أكل صيد القسورة، فيقول المعترض: ما المراد بالقسورة؟ وجواب هذا النوع من أنواع الاستفسار بتوضيح المراد، وجماهير أهل العلم على قبول سؤال الاستفسار عن الغرابة، لأنه لا يمكن أن يثبت أن يثبت الحكم عند المعترض إلا بمعرفته معاني ألفاظ الدليل، وعلى ذلك يلزم المستدل الجواب عن هذا السؤال، وقال طائفة بأن الاستفسار عن الغرابة غير مقبول، لأن المعترض يمكنه معرفة معاني لفظ المستدل من غير اعتراف، وهناك قول يقول بأن الاستفسار عن الغرابة يقبل إذا كان في غير الفرع ولا يقبل في الفرع، وذلك لأن المسألة المبحوثة التي هي محل المناظرة هي مسألة الفرع، فلا ينبغي أن ينازعه في معناها أو يدعي عدم علمه بمعنى المسألة التي يريد أن يتناظر مع المستدل فيها. النوع الثاني من أنواع الاستفسار: الاستفسار عن المحتمل. إذن الجواب عن النوع الأول يكون ببيان المراد من اللفظ وتوضيح معناه. النوع الثاني الاستفسار عن اللفظ المحتمل، وشرطه أن يكون لفظ المستدل يحتمل عددا من الاحتمالات، فيسأله المعترض عن مقصوده بلفظه، يسأل المعترض المستدل عن مقصوده بلفظه. من أمثلة ذلك ما لو قال: يجوز له الشرب من عينه كما جاز له الشرب من قربته، فيسأله عن المقصود بلفظ العين لأنه متردد بين عدد من المعاني. في موقف المعترض هناك مسألتان، مسألة الأولى هل يلزم المعترض تعداد الاحتمالات الواردة على لفظ المستدل أو لا يلزمه ذلك، والجمهور على أنه يلزمه ذلك، إذ لو قدر أنه لم يورد الاحتمالات لأمكن الجواب عنه بأن اللفظ لا يحتمل إلا أحد المعاني، إلا إذا كانت الاحتمالات مشهورة، وبالتالي لا يلزم المعترض إيراد هذه الاحتمالات. والمسألة الثانية، هل يجب على المعترض بيان أن الاحتمالات متساوية في ورودها على كلام المستدل أو لا يلزمه ذلك؟ فقال طائفة يلزمه، إذ لو قدر عدم التساوي بين الاحتمالات فإنه يجب على المعترض حمل اللفظ على الاحتمال الأظهر. قالوا ولأنه لو فتح الباب بإيراد الاحتمالات غير المتساوية لتشعب الكلام، وما من لفظ إلا يرد عليه احتمالات، والجمهور على عدم لزوم، على عدم وجوب بيان المساواة بين المعاني المحتملة على المعترض. قد علله المؤلف بأنه ليس في وسعه بيان التساوي، وآخرون قالوا بأنه لا يلزم عليه تطويل في الكلام عند الجواب عنه، وبه يتضح المراد ويتمكن المعترض من إيراد بقية الاعتراضات عليه. وعلى ذلك قالوا بأن الإلزام للمعترض ببيان المساواة بين الاحتمالات لا يحقق مقصودا ولا يوصل المناظرة إلى هدفها. وجواب هذا السؤال يكون بثلاثة أوجه. الوجه الأول منع تعدد الاحتمال، بحيث يقول المستدل لفظي لا يحتمل إلا أحد هذه المعاني، إما بالنظر للأصل اللغوي أو المعنى الشرعي أو وجود القرينة. من أمثلة في قوله جاز له الشرب من عينه، فإن المعترض لما قال لفظ العين يحتمل الباصرة والجارية، فإن المستدل يمكنه أن يقول لفظي لا يحتمل الباصرة لأنه لا يشرب منها، فهذه قرينة. والجواب الثاني بالتسليم باحتمال اللفظ للمعاني التي ذكرها المعترض مع ترجيح أحد هذه المعاني. ومن أمثلته ما لو تردد لفظه لفظ المستدل بين معنى حقيقي ومعنى مجازي، فإن المعنى الحقيقي يرجح على المعنى المجازي. والجواب الثالث ببيان شمول اللفظ لجميع الاحتمالات، كما لو قال المستدل دية النصرانية على النصف من دية النصراني كما أن المسلم على النصف، فيقول المعترض هل تريد بالأنثى الصغيرة أو الكبيرة؟ شكون الجواب؟ لفظ شامل للجميع. نقف على هذا ولا ناخذ سؤال آخر؟ أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاستفسار لا يمكن إثبات الحكم إلا بتوضيح المراد، فلذلك ورد في الاعتراضات باعتبار أنه لا يمكن للمستدل أن يصل إلى الحكم إلا بعد زوال هذا الإشكال. من هو المستفسر؟ أي واحد ممكن يجهل كثير من العبارات والألفاظ؟ هذا ليس بس اعتراض، لأن البحث هنا في النظر في الأدلة، في النظر في الأدلة خصوصا أدلة قياسية، والعامي لا مدخل له في ذلك ولا مدخل له في المناظرات، بالتالي سؤال العامي أصلا ما يرد هنا. العامي يسأل عن الحكم الفقهي، لا يسأل عن دليله ولا يسأل عن وجه الاستدلال به، وليس له قدرة لذلك، بالتالي ما يدخل معنا استفسار العام إذا ما له قيمة. الكلام في أهل الاستدلال. كيف ينقلب؟ هو يقول فسر لي لفظك. لا لا، أنا معترض إذا طول وألزم ببيان تعدد الاحتمال، وعند بيان تعدد الاحتمالات هذا إثبات لوجود داعي للاستفسار، هذا يلزم خصوصا عند السؤال عن تعدد الاحتمالات. أما تساويها فقد يتوجه له ما ذكرت من كونه ينقلب إلى كونه مستدلا على إثبات التساوي بين الاحتمالات، ولذلك ذهب الجمهور إلى عدم إلزامه لذلك. بارك الله فيكم وفقكم الله الخير، صلى الله على نبينا محمد.